إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فحديثنا اليوم عن المرحلة الأخيرة من مراحل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحداث وصوله إلى المدينة صلى الله عليه وسلم. وقد عرفنا في الدرس السابق ما جرى من أحداث في أثناء رحلة الهجرة التي كان فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. وعرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وصل أولا إلى قباء، على بعد يعني 3 أميال تقريبا من المدينة النبوية. ولما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قباء أسس فيها المسجد، كان هذا يعني من اهتمامات النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة في أي مكان ينزل فيه، أن يؤسس النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا في هذا المكان. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قباء أسس فيها المسجد الذي ذكره الله عز وجل في كتابه: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، هو مسجد قباء. فأسس النبي صلى الله عليه وسلم المسجد في قباء، وأقام في قباء 14 ليلة أو 24 ليلة أقامها النبي صلى الله عليه وسلم في قباء. كان في هذه المدة يصلي صلى الله عليه وسلم في مسجد قباء الذي أسسه. وأهل قباء هم بنو عمرو بن عوف، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم عندهم وأقام هذه المدة كما ذكرنا 14 ليلة أو 24 ليلة. وبدأت الأخبار تتوافد إلى أهل المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى قباء صلى الله عليه وسلم، فاجتمعوا إليه. وارتحل النبي صلى الله عليه وسلم من قباء، متجها إلى المدينة، وكان ذلك في يوم الجمعة، وفي المسافة اللي هي بين قباء والمدينة حضر وقت صلاة الجمعة عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم مارا ببني سالم ابن عوف، قبيل دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان وصلى بأصحابه في المسجد الذي في ذلك المكان، هو مسجد بني سالم ابن عوف. صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة بأصحابه، وكانوا 100 رجل، مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم، صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة. ثم بعد صلاة الجمعة دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. هذا طبعا ايه برضو قبل تأسيس مسجده صلى الله عليه وسلم في المدينة، او برضو ما دخل المدينة اسس مسجده. يبقى اذا النبي صلى الله عليه وسلم اسس الان ايه 3 مساجد، مسجد اللي هو قباء، ثم مسجد بني سالم ابن عوف، ثم اسس مسجده صلى الله عليه وسلم بعد دخوله المدينة. بعد الجمعة دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وكانت تسمى قبل ذلك بيثرب، وسميت بعد دخول النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. أحيانا يقال مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو المدينة النبوية، أو غير ذلك. وتسميتها بالمدينة المنورة يعني هذه تسمية متأخرة لم تكن معروفة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن أصحاب اللي هي تسمية المدينة بالمدينة المنورة، وإنما كان المعروف يقال لها المدينة، وهو الاسم الذي جاء في كتاب الله سبحانه في القرآن الكريم، جاء اسمها يثرب وجاء اسمها أيضا المدينة كما قال تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة وفي غيرها من الآيات. وكذلك يثرب إيه؟ يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. فيثرب هذا هو الاسم القديم، والنبي صلى الله عليه وسلم سماها المدينة وسماها طيبة وطابة، هذه أيضا من أسمائه. طيب، دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بعدما صلى الجمعة في بني سالم بن عوف، ثم دخل المدينة صلى الله عليه وسلم. قال: وكان يوما تاريخيا أغر، فقد كانت البيوت والسكك ترتج بأصوات التحميد والتقدير. وجاء في بعض الروايات الثابتة التي صححها الحافظ ابن حجر رحمه الله، وقال إنه رواها البخاري في كتاب التاريخ، أنه خرج لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم وهو داخل المدينة 500 من الأنصار، 500 أنصاري رضي الله عنهم وأرضاهم خرجوا لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم لحظة دخوله المدينة. قال: كان يوما تاريخيا أغر، فقد كانت البيوت والسكك ترتج بأصوات التحميد والتقديم، وكانت بنات الأنصار تتغنى بهذه الأبيات فرحا وسرورا: أشرق البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع. لكن إسناد هذه الأبيات التي أنشدها بنات الأنصار يعني أسانيدها ضعيفة، كما ذكر الإمام ابن القيم والحافظ ابن حجر والشيخ الألباني رحمهم الله جميعا، ذكروا أن أسانيدها يعني ضعيفة لا تقوى للاحتجاج. وعلى كل حال يعني حتى لو، وكذلك أيضا في بعضها أن هذه الأبيات أنشدت عند قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وفي بعض الروايات أن هذه الأبيات أنشدت عند رجوعه صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، عند رجوعه صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك. ولما ابن القيم يعني رجح أن هذه الأبيات يعني لو ثبتت الرواية بها فتكون عند الرجوع من غزوة تبوك وليس عند دخول المدينة، بسبب أن ثنيات الوداع، ثنيات الوداع المذكورة اللي هي أشرق البدر علينا أو طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، اسم مكان في المدينة في الجهة الشمالية، والنبي صلى الله عليه وسلم كان داخل المدينة من الجهة الجنوبية، والجهة الجنوبية ما فيهاش ثنيات الوداع، ثنيات الوداع دي كانت في الجهة الشمالية، والنبي صلى الله عليه وسلم قادم من تبوك كان جاي من الشمال. فهذا يعني يؤكد أن تكون الأبيات لو صحت تكون إيه عند رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك إلى المدينة، هو داخل من جهة الشمال، لأن ثنيات الوداع في جهة الشمال. وبعض من صحح هذه الروايات قال يعني لعلها أنشدت مرتين، ولعل ثنيات الوداع يعني لعل هناك يعني موضعا آخر بهذا الاسم أيضا في المدينة، أحيانا تتكرر الأسماء في نفس المكان أو شيء، فقالوا لعل هناك موضعا آخر بهذا الاسم، ولعل الأبيات أنشدت وهو قادم إلى المدينة وهو قادم من تبوك، والله أعلم. لكن على كل حال يعني هذه الأبيات ربما يستند إليها بعض من يبيحون الغناء والمعازف، ويقولون طيب هذه بنات الأنصار كنا يتغنين بإيه بهذه الأبيات وكذا. وطبعا سبق أن أحداث السيرة يعني لا تصلح للاحتجاج بها في الأحكام الفقهية إلا بما ثبت إسناده منها، يعني أحداث سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هناك أحداث رئيسية اللي هي المراحل التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأحداث الرئيسية ثابتة بالتواتر وبنص القرآن وبنص السنة الثابتة، يعني أحداث النبي صلى الله عليه وسلم والهجرة من مكة إلى المدينة وأحداث مكة بصفة عامة، وكذلك مثلا الغزوات بدر وأحد وكذا، الغزوات كلها لها يعني ذكر في القرآن الكريم، لها ذكر في القرآن الكريم، وأحداث الغزوات مذكورة في القرآن الكريم وفي صحيح البخاري وصحيح مسلم وغيرهم. يعني الأحداث الرئيسية لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة بالتواتر وبنص القرآن وبنص السنة، لكن تفصيلات الأحداث يعني بعض مثلا هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا طبعا مذكورة في القرآن الكريم، وقصة الغار وقصة، لكن بعض تفصيلات أحداث الهجرة لا تأتي بأسانيد ثابتة، تذكر في كتب السيرة هكذا بدون إسناد. يعني المؤرخون كابن إسحاق وغيره يذكرونها بإيه؟ بغير عليكم السلام، بغير إيه؟ أسانيد. يقول بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل حصل كذا وحصل كذا. فمثل هذه التفصيلات كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية يعني إيه؟ إنها يعني إذا كان في أخبار أهل الكتاب النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، في تفصيلات الإيه؟ القصص المذكورة في القرآن من قصص الأنبياء السابقين تأتي يعني الأحداث الرئيسية، وبعدين التفصيلات تأتي إيه في أخبار أهل الكتاب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. فمن باب أولى يقول شيخ الإسلام يعني إيه يعني قصص النبي صلى الله عليه وسلم التي يعني أصلها ثابت في القرآن وفي البخاري ومسلم وكذا، إذا جاءت بعض التفصيلات على يعني ألسنة المسلمين يتناقلونها فيجوز التحديث بها طبعا من باب أولى، لكن إيه برضو ما لم يكن يعني سنده ثابتا مقطوعا به فيحدث به من غير يعني جزم بتصديقه ولا بتكذيبه، ما دام لا يتعارض مع القرآن، ويستفاد من إيه من هذه التفصيلات في فهم يعني تفصيلات القصة المذكورة في القرآن أو في السنة الصحيحة. لكن إذا أردنا يعني بناء أحكام فقهية على قصص السيرة لابد أن يكون القصة ثابتة في القرآن أو في السنة الصحيحة. فمثلا موضوع الأبيات اللي طلع البدر علينا ليست ثابتة بإسناد صحيح، فبناء على ذلك يعني نقول لو حتى ثبت أن بنات الأنصار أنشدن هذه الأبيات والنبي صلى الله عليه وسلم داخل إلى المدينة، فيجاب عن ذلك لأنهن يعني كنا بنات صغار ولم يكن فيها معازف، لم يكن فيها معازف، ليس فيها آلات له ولا شيء، فغاية ما تدل عليه جواز يعني أن تنشد بنات صغار يعني كلمات، أولا الكلمات نفسها معانيها صحيحة ليس فيها معاني محرمة، وبنات صغار وليس فيها معازف ولا آلات له، فهذا غاية ما تدل عليه. لكن أن يستدل مثلا بهذا بعض المغرضين يجي ياخذ مثلا من كتب السيرة مثل هذه الأخبار ويقول خلاص يبقى إذن إيه يجوز أن امرأة تتغنى وبكلام كله يعني خبيث ويتضمن الدعوة إلى الزنا والفجور وكذا وفي صحبة المعازف ويستدل بهذا، فهذا استدلال في غير موضعه. يعني غاية ما يمكن أن يدل عليه أن جواز أن يكون بنات صغار ينشد مثلا كلمات مباحة ليس فيها شيء حرام ولا يصحبها معازف. ومثل هذا حدث أيضا في صحيح البخاري في يعني دخول النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها في يوم عيد، وعائشة رضي الله عنها كما عرفنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني دخل بها وهي بنت 9 سنين، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 19 سنة، فكانت صغيرة السن، والنبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت وعندها جاريتان من من بنات الأنصار، يعني صاحبتان لها من بنات الأنصار، بنتان صغيرتان تغنيان في يوم عيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني جلس في البيت والبنات مع عائشة رضي الله عنها في جهة، فدخل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فيعني أنكر عليهن، النبي صلى الله عليه وسلم يعني انشغل عنهن ولم ينصت يعني إليه، فدخل أبو بكر رضي الله عنه فزجرهن وقال أمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فتقول عائشة رضي الله عنها وليستا بمغنيتين، يعني ما يعرفن يعني الغناء وكذا، لكن يقولن يعني بعض الكلام يعني كذا في يوم عيد وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا بكر دعهما فإنه عيدنا أهل الإسلام. فالمقصود هذه قصة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وغاية ما تدل عليه أيضا جواز مثلا بنت صغيرة، والكلام نفسه الذي تقوله كلام مباح وليس فيه يعني معازف ولا غناء، ويكون برضه ما يتخذش عادة يعني دائما هذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني رخص فيه في يوم عيد وشيء من هذا القبيل. طيب قال: والأنصار وإن لم يكونوا أصحاب ثروات طائلة إلا أن كل واحد منهم كان يتمنى أن ينزل الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، فكان لا يمر بدار من دور الأنصار إلا أخذوا خطام راحلته هلم إلى العدد والعدة والسلاح والمنعة، فكان يقول لهم: خلوا سبيلها فإنها مأمورة. فيقول الأنصار يعني رغم أنهم يعني ما كانوا يعني أكثرهم ما كانوا يعني أثرياء ثراء يعني كبيرا، ولكن في الوقت نفسه كان كل منهم يتمنى أن ينزل الرسول صلى الله عليه وسلم ضيفا عنده، فكان لا يمر صلى الله عليه وسلم بدار من دور الأنصار إلا حاولوا أن يأخذوا خطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم لينزل ضيفا عندهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه: دعوها فإنها مأمورة، يعني اتركوا الناقة فإنها إيه مأمورة وستنزل في المكان الذي يعني أمرها الله تعالى أن تنزل فيه. قال: فلم تزل سائرة به حتى وصلت إلى موضع المسجد النبوي اليوم فبركت، ظلت الناقة ماشية لغاية ما وصلت إلى المكان الذي فيه الآن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فبركت الناقة في هذا المكان، ولم ينزل عنها حتى نهضت وثارت قليلا ثم التفتت ورجعت فبركت في موضعها الأول. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ظل يعني راكبا على الناقة بعدما بركت، فقامت الناقة وبرضو مشت شيئا يسيرا ثم التفتت ورجعت وبركت في نفس هذا الموضع، فكان هذا تأكيدا على أن هذا الموضع يعني قد اختاره الله سبحانه وتعالى وأراد أن يكون لهذا الموضع شأن. طيب قال: فنزل عنها وذلك في بني النجار أخواله صلى الله عليه وسلم، وكان من توفيق الله لها فإنه أحب أن ينزل على أخواله يكرمهم بذلك. كان طريقة المدينة سابقا وأكثر يعني مدن العرب أو قرى العرب تكون طريقة القرية أنها عبارة عن أحياء، كل قبيلة في حي من هذه الأحياء يعني، أو كل عائلة أو أسرة في حي من الأحياء، فمثلا يعني المدينة تكون مقسمة إلى أحياء، هذا الحي يسكنه بنو النجار وهنا يسكن بنو فلان وهنا بنو فلان وهكذا. فالمنطقة التي نزلت فيها الناقة اللي هي مكان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكنها بنو النجار، وبنو النجار أخوال النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا المقصود بأخوال النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، وعبد المطلب أمه سلمى بنت عمرو بن عدي بن النجار من بني النجار، وذلك أن والد عبد المطلب والد عبد المطلب اللي هو هاشم كان تاجرا، وكما ذكرنا في أول دروس السيرة كان هاشم تاجرا وكان يخرج من مكة يتاجر في الشام، وأثناء ذهابه إلى الشام كان يمر على المدينة، وبعدين هاشم اللي هو والد عبد المطلب في إحدى رحلاته التجارية وهو مر على المدينة تزوج امرأة من بني النجار اللي هي سلمى بنت عمرو بن عدي من بني النجار، وجلس في المدينة مدة وحملت منه سلمى وولدت له عبد المطلب. هي حملت منه وبعدين هاشم ذهب إلى الشام للتجارة فمات في الشام ودفن في غزة، اللي هو هاشم اللي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم. فهاشم مر في المدينة في آخر سفرة من سفراته إلى الشام وتزوج بسلمى بنت عدي بنت عمرو بن عدي بن النجار وذهب إلى الشام فمات في غزة، وبعدين سلمى حملت منه وولدت له عبد المطلب، وبعدين إخوة هاشم بعد ذلك ذهبوا إلى المدينة وطلبوا عبد المطلب ابن أخيهم يرجع معهم إلى مكة ويقيم مع قرابته في مكة، ورجع عبد المطلب إلى مكة وهكذا. فإذا إيه كان للنبي صلى الله عليه وسلم قرابة في المدينة اللي هم إيه بنو النجار، من جهة أن أم عبد المطلب من بني النجار، فيقال أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يقال أخوال أبيه أو أخوال جده أو كذا، على أساس أن إيه في سلسلة النسب، يعني من جهة الأمهات للنبي صلى الله عليه وسلم قرابة من بني النجار. لكن أم النبي صلى الله عليه وسلم هي آمنة بنت وهب، يعني كانت إيه قرشية من أهل مكة، ما كانش أخوالها، ما كانش قرابتها من المدينة من بني النجار، لكن يقال أخوال النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار جده عبد المطلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أحب أن ينزل على أخواله يكرمهم بذلك من باب صلة الرحم، يعني شوف حتى هذه رحم بعيدة جدا، يعني قرابة من بعيد جدا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أحب أن يصل هذه الرحم ويجعل لهم خصوصية باعتبار أن في قرابة بينه وبينهم صلى الله عليه وسلم، فأحب أن يكرمهم بذلك. وأراد الله تعالى أن الناقة تنزل في هذا المكان، فجعل الناس يكلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في النزول عليهم. وبادر أبو أيوب الأنصاري إلى رحله فأدخله بيته. أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه هو من بني النجار، من بني النجار أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، ولما الناقة وقفت في بيوت بني النجار فصار أهل بني النجار يتنافسون على استضافة النبي صلى الله عليه وسلم، فأبو أيوب الأنصاري قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن بابي أقرب باب، أقرب باب إلى موضع الناقة كان باب أبي أيوب الأنصاري. فألح على النبي صلى الله عليه وسلم أن يستضيفه، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال فأدخله بيته، ذهب هو كمان أبو أيوب وسبق الناس، فأخذ إيه رحل النبي صلى الله عليه وسلم وأدخله بيته حتى يصد الإيه النقاش يعني. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المرء مع رحله. خلاص يعني السنط والأغراض والحاجة كلها راحت البيت، فما فيش يعني مجال خلاص يروح مع حد تاني. قال وجاء أسعد بن زرارة فأخذ بزمام راحلته وكانت عنده. أسعد بن زرارة إيه برضه حب إن ياخد يناله يعني نصيب من ال يعني من الإكرام النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ إيه راحلة النبي صلى الله عليه وسلم عنده، الناقة، أخذ الناقة عند إيه أسعد بن زرارة. النبي صلى الله عليه وسلم نزل في دار أبي أيوب، والناقة صارت في دار إيه أسعد بن زرارة، بحيث إن هو يعلفها ويعتني بها، ويكون هذا برضه نوع من إيه من إكرام النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي رواية أنس رضي الله عنه عند البخاري، في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: نبي الله صلى الله عليه وسلم: أي بيوت أهلنا أقرب؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف في الناقة فسأل: أي بيوت أهلنا أقرب؟ قوله صلى الله عليه وسلم أهلنا برضو إيه من إكرامه لبني النجار، فاعتبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أهله وللأنصار بصفة عامة. فقال أبو أيوب رضي الله عنه: أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه داري وهذا بابي، أقرب إيه دار وأقرب بابي. قال صلى الله عليه وسلم، وهنا كلمة قال ساقطة من الكتاب وهي ثابتة في صحيح البخاري، قال أي قال صلى الله عليه وسلم: فانطلق فهيئ لنا نقيلا، فانطلق فهيئ لنا نقيلا. قال قوما على بركة الله. يعني الرواية هنا فيها اختصار، والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي أيوب: فانطلق فهيئ لنا مقيلا، يعني إيه جهز لنا مكانا إيه نقيل فيه. كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة ودخل إيه المدينة، وكان قادم بقى من السفر وكذا، وأراد إيه يستريح صلى الله عليه وسلم. فانطلق أبو أيوب رضي الله عنه وهيأ مقيلا للنبي صلى الله عليه وسلم، هيأ يعني البيت وأعده لاستضافة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين رجع أبو أيوب وقال للنبي صلى الله عليه وسلم ولصاحبه أبي بكر رضي الله عنه: قوما على بركة الله. وقام النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ودخل بيت أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. في تفصيلات في قصة يعني دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي أيوب موجودة في صحيح البخاري، لم يشر إليها المؤلف يعني اختصارا. لما النبي صلى الله عليه وسلم دخل دار أبي أيوب الأنصاري، كانت دار أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه من طابقين، يعني برضو وجود الطوابق ده كان قديم يعني. فأبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه كان بيته من طابقين. ويعني أراد أبو أيوب من النبي صلى الله عليه وسلم، كان إيه، جهز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم في الطابق الأعلى ويقيم إيه أبو أيوب في الطابق الأسفل، يعني باب إيه إكرام النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي يكون إيه فوق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه، قال السفل أرفق بنا، السفل أرفق بنا، يعني لو كنا تحت يعني أسهل علينا، من جهة إيه إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني سيكثر إيه مجيء الناس إليه وداخلين وخارجين، بدل ما يفضلوا يعني طالعين ونازلين وكذا، يعني السفل يكون أسهل على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وجد إيه أبو أيوب رغبة النبي صلى الله عليه وسلم في أن يقيم في الطابق الأسفل، فإيه ففرغ للنبي صلى الله عليه وسلم الطابق الأسفل وصعد أبو أيوب في الطابق الأعلى. فحصل شيء إن هما في الطابق الأعلى صار أبو أيوب رضي الله عنه وهو زوجته أم أيوب الأنصارية رضي الله عنها في حرج شديد، جعل يقولان إيه، يعني كيف نمشي على إيه سطح تحته رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن حول بينه وبين الوحي، وكانوا إيه في حرج شديد. وبعدين لما جاء الليل انكسرت إيه جرة لهم فيها ماء، وطبعا السقف خشب وليس محكم، ما بيسقط حاجة فوق تنزل إيه منها أشياء تحت، فانكسرت جرة فيها ماء. فقام أبو أيوب وامرأته أم أيوب إيه بقطيفة لهم، قال وليس لنا لحاف غيرها، ما نرمش لحاف يضغطوا بيه اللي هي إيه هذا اللحاف. فأخذوا إيه يمسحون الماء يعني بسرعة وكده لئلا يسقط شيء على النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين نزل يعني أبو أيوب وقال للنبي صلى الله عليه وسلم يعني إيه ما يستطيع أن يقيم فوقه والنبي صلى الله عليه وسلم تحته وكذا، فألح على النبي صلى الله عليه وسلم فصعد النبي صلى الله عليه وسلم في الطابق الايه الاعلى. واقام النبي صلى الله عليه وسلم في دار ابي ايوب الانصاري سبعه اشهر هي كامله، اقامها النبي صلى الله عليه وسلم في دار ابي ايوب اللي هي الفتره التي كان يبنى فيها ايه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وبيوت بنيت يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، حجرات وبيوت ازواجه صلى الله عليه وسلم بجوار المسجد. ولما ايه تجهزت وكذا انتقل النبي صلى الله عليه وسلم الى ايه الى بيوته. وكان ابو ايوب رضي الله عنه يعد الطعام لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويعني يصعد به اليه في الطابق الاعلى، والنبي صلى الله عليه وسلم ياكل. وبعدين اذا فضل شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم كان ابو ايوب ايه ياكل من اثر، يتلمس يعني مواضع أصابع النبي صلى الله عليه وسلم في الطعام ويأكل من أثر النبي صلى الله عليه وسلم، يلتمس يعني بركة الأكل من أثر النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين في يوم يعني صنعت أم أيوب يعني طعاما وصعد به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بعدين لما جاي نزل الآنية فوجد الطعام كما هو لم يأكل منه صلى الله عليه وسلم. فأبو أيوب يعني إيه يعني تضايق من ذلك وخشي ان يكون يعني شيء وكذا، وسال النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فاخبره النبي صلى الله عليه وسلم الطعام كان فيه ثوم، وانه صلى الله عليه وسلم ايه يناجي الملائكه وما يستطيع ان ياكل من طعام فيه ثوم. فعلم يعني ابو ايوب السبب وكذا، فصار ايه لا يضع الثوم في الطعام الذي يقدمه للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال وبعد أيام وصلت إليه زوجته سودة رضي الله عنها وبنتاه فاطمة وأم كلثوم وأسامة بن زيد وأم أيمن، وخرج معهم عبد الله بن أبي بكر بعيال أبي بكر ومنهم عائشة رضي الله عنهم جميعا، وبقيت زينب عند أبي العاص لم يمكنها من الخروج حتى هاجرت بعد بدر. طيب، يقول إن بعد أيام من وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وصلت إليه زوجته سودة بنت زمعة، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم التي تزوجها بعد خديجة رضي الله عنها، أول من تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة سودة بنت زمعة رضي الله عنها، ودخل بها وعقد على عائشة رضي الله عنها، وبعدين دخل بها بعد ذلك في المدينة، عقد عليها في مكة بعد وفاة خديجة رضي الله عنها ودخل بها في المدينة. وسودة بنت زمعة النبي صلى الله عليه وسلم إيه تزوجها بعد وفاة خديجة رضي الله عنها، ودخل بها في مكة. فوصلت إيه سودة بنت زمعة رضي الله عنها وبنتاه فاطمة وأم كلثوم أيضا، وصلتا إيه إلى المدينة رضي الله عنهما. وأسامة بن زيد، أسامة بن زيد، وعرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه يربي أباه اللي هو زيد بن حارثة رضي الله عنه، وكان يدعى زيد بن محمد. النبي صلى الله عليه وسلم تبناه قبل تحريم التبني، فلما حرم التبني فإيه صار يدعى لأبيه زيد بن حارثة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرمه ويكرم إيه ابنه أسامة. وأم أيمن، أم أيمن هذه اللي هي إيه اسمها بركة، وكانت جارية حبشية رضي الله عنها وأبا، كانت جارية حبشية مملوكة لأبيه عبد الله بن عبد المطلب. لما مات عبد الله بن عبد المطلب والد النبي صلى الله عليه وسلم، كان ميراث إيه عبد الله بن عبد المطلب كان 5 جمال ويعني بعض الغنم، والجارية حبشية اللي هي بركة أم أيمن، ويعني وشيء يسير هذا الذي تركه عبد الله اللي هو والد النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت بركة اللي هي أم أيمن كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كانت مربية للنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أبيه. كانت أم أيمن تربي النبي صلى الله عليه وسلم وطفل صغير صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرمها إكراما عظيما. وبعدين بعد ذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم زوج زيد بن حارثة رضي الله عنه ببركة اللي هي أم أيمن، زوجها النبي صلى الله عليه وسلم من زيد بن حارثة، وولدت له أسامة بن زيد. فكان كما ذكرنا يعني كان زيد بن حارثة كان أبيض، وزوجته أم أيمن كانت حبشية، وكان أسامة بن زيد يعني أسود شبها، كان يعني يشبه أمه في اللون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب يعني أسامة بن زيد ويحب أباه، وكان يقال لأسامة يعني حب رسول الله، ابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب قال: وخرج معهم عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما بعيال أبي بكر، بأولاد أبي بكر رضي الله عنه، خرج بهم أخوهم عبد الله ومعهم عائشة، وبقيت زينب اللي هي بنت النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي العاص. أبو العاص اللي هو زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان مشركا، كان مشركا لم يسلم، وهو أسلم يعني بعد ذلك فيما بعد، بس اللي حصل انه كان مشركا في ذلك الوقت، ولم يمكن زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يمكنها من الخروج حتى هاجرت بعد بدر، بعد غزوة بدر تمكنت من الخروج من مكة وهاجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد غزوة بدر، وكان زوجها لا يزال مشركا، ثم إنه أسلم بعد ذلك، فردها النبي صلى الله عليه وسلم إليه بالنكاح الأول. وده برضه من الأحكام الفقهية، أن لو المرأة أسلمت وبقي زوجها على الشرك فينفسخ النكاح بمجرد إسلامها، لكن تعتد منه إذا شاءت بعد انقضاء العدة أن هي تتزوج بآخر من المسلمين فحل لها ذلك. إذا لم تتزوج وأسلم زوجها وكانت لم تتزوج بآخر يعني ترجع إليه بالنكاح الأول، إذا شاءت ممكن ترجع إليه بالنكاح الأول، مش محتاج عقد جديد، يعني العقد السابق يسري إذا أسلم الزوج وكانت زوجته لم تتزوج بآخر. لكن لو بمجرد ان هي اسلمت وزوجها كافر تعتد منه بعد انقضاء العده، ينفسخ النكاح من يوم الاسلام، وبعد انقضاء العده يمكن ان تتزوج باخر من المسلمين. طيب قالت عائشه رضي الله عنها: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه وعك ابو بكر وبلال، يعني مرضا أبو بكر وبلال رضي الله عنه. لو الزوج أسلم والمرأة، إذا كانت كتابية، إذا الزوج أسلم وامرأته كتابية فالنكاح باقي على ما هو عليه، لكن إذا كانت امرأته وثنية فبرضو عليه فتخ النكاح من هذه الوثنية، لا يصح بقاء الوثنية في في عصمه الايه الزوج المسلم، لكن اذا كانت كتابيه يمكن ان تبقى في عصمته. قالت عائشة رضي الله عنها: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال، مرض أبو بكر وبلال، قالت: فدخلت عليهما فقلت: يا أبت كيف تجدك؟ ويا بلال كيف تجدك؟ قالت: فكان أبو بكر رضي الله عنه إذا أخذته الحمى يقول: كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. أبو بكر وبلال رضي الله عنهما مرضا لما وصل إلى المدينة، وذلك أن جو المدينة مختلف عن جو مكة. أهل مكة معتادين على الجفاف والحر وكذا، وأهل المدينة الجو فيها بارد، البرودة فيها شديدة جدا، خاصة وقت الفجر وفترة الشتاء تكون برودة يعني شديدة، وجوها يعني أرطب من جو مكة وكذا. فكان المهاجرين رضي الله عنهم وأرضاهم لما هاجروا إلى المدينة كثير منهم مرض أول ما وصل المدينة، وما يعني تأقلموا مع جو المدينة. فمرض أبو بكر وبلال رضي الله عنهما وأخذتهم الحمى، ارتفاع الحرارة. فكان أبو بكر رضي الله عنه إذا أخذته الحمى يقول: كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك عليه. يعني إيه؟ ينشد هذه الأبيات. وهذه القصة موجودة في صحيح البخاري، اللي هي قصة إيه؟ مرض أبي بكر وبلال وعيادة عائشة رضي الله عنها لهما. قال: وكان بلال رضي الله عنه إذا أقلع عنه الحمى يرفع عقيرته ويقول، والمقصود برفع العقيرة يعني رفع الصوت، هي أصلها مأخوذة يعني من إيه؟ من رفع العقيرة، إن رجل يعني كان قطعت رجله في حرب أو شيء فرفع رجله وصحب على صوته وكذا، فصار إيه الناس أخذوا من هذا يعني مصطلح لرفع العقيرة، وصارت تستعمل بمعنى رفع الصوت بعد ذلك. فقال: يرفع عقيرته ويقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردا يوما مياه مجنة، وهل يبدون لي شامة وطفيل. يعني المقصود إيه؟ بلال رضي الله عنه يعني صار يتذكر يعني إيه الأشياء في مكة وكذا، ويحن إلى مكة وإلى ما كان فيها وكذا، ويقول يعني هل سيأتي يوم ويرجع تاني ويشوف مياه مجنة وشامة وطفيل، دول أسامي جبال في مكة وكذا، يعني هل سيرجع مرة تانية ويرى يعني ما كان هناك يعني في مكة وكذا. قالت عائشة رضي الله عنها: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته يعني بإيه؟ بمرض يعني أبي بكر وبلال وما ينشدان يعني من أبيات فيها حنين إلى مكة التي تركها. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد حبا. اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد حبا، وصححها يعني إيه؟ يعني اجعلنا فيها يعني في صحة وعافية وكذا، وبارك في صاعها ومدها، وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. وانقل حماها فاجعلها إيه؟ بالجحفة، اسم مكان وصار إيه؟ خريبا قريبا من المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل الله تعالى أن ينقل الحمى عن المدينة إلى الجحفة، وأن يبارك الله تعالى في رزق لأهلها، وأن يجعل أهلها في صحة وعافية. دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة ولأهلها، ودعا الله تعالى يعني أن يحبب إليهم المدينة. ومن فوائد الحديث هو في صحيح البخاري في عيادة عائشة رضي الله عنها لبلال رضي الله عنه، أنه يجوز يعني أن المرأة تعود الرجل المريض و تسأله مثلا، كما قال كانت عائشة رضي الله عنها تقول لبلال: كيف تجدك يا بلال؟ طبعا في وجود محرم بدون خلوة ومن وراء الحجاب، يعني كانت من وراء الحجاب وفي وجود محرم وهو أبوها أبو بكر رضي الله عنه، فكانت تعود أبا بكر، وكان بلال مريض بجوار أبي بكر، فهي كانت يعني تسلم عليهما وتقول يعني كيف تجدك يا بلال وكذا، وتسأله عن صحته. فالمقصود أن إن مثل هذا إذا كان من وراء الحجاب وبدون خضوع بالقول وبدون خلوة وبدون كذا، فإنه جائز. قال إلى هنا انتهى قسم من حياته صلى الله عليه وسلم، وتم دور من الدعوة الإسلامية وهو الدور المكي. يعني إلى هنا كده وصل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وانتهت أحداث العهد المكي، وبدأت أحداث العهد المدني. قال الحياة في المدينة، نأخذ يعني شيء كثير كده من أول يعني قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. قال الحياة في المدينة يمكن تقسيم العهد المدني إلى ثلاث مراحل. مرحلة أثيرت فيها القلاقل والفتن، وأقيمت فيها العراقيل من الداخل، وزحف فيها الأعداء إلى المدينة لاستئصال خضرائها من الخارج. وهذه المرحلة تنتهي إلى صلح الحديبية في ذي القعدة سنة 6 من الهجرة. المؤلف يقول إن المرحلة التي أقامها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أقام فيها 10 سنين، هذه مرحلة الحياة العهد اللي هو المدني، السنين العشر التي قضاها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة تنقسم إلى ثلاث مراحل. المرحلة الأولى كانت مرحلة كلها قلاقل وحروب وما فيهاش يعني استقرار كامل، اللي هي الفترة اللي هي من الهجرة لغاية نهاية سنة 6 هجرية. هذه الفترة كان فيها طبعا قلاقل من الداخل، من جهة اليهود في المدينة والمنافقون، من جهة المنافقين في المدينة أيضا قلاقل من الداخل من جهة المنافقين واليهود، وقلاقل من الخارج من جهة قريش. كل هذه الفترة كانت غزوات، وقريش تغير على المدينة بين الفترة والأخرى وتحاول القضاء على المسلمين، وكان هذا لغاية صلح الحديبية في شهر ذي القعدة سنة 6. المرحلة الثانية قال مرحلة أو مرحلة الهدنة مع الزعامة الوثنية، وتنتهي بفتح مكة في رمضان سنة 8 من الهجرة، وهي مرحلة دعوة الملوك إلى الإسلام. المرحلة الثانية هي مرحلة الهدنة، وهذه المرحلة تنتهي بفتح مكة في شهر رمضان من السنة 8. النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية عقد صلحا مع المشركين في مكة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاتلهم وأنهم لا يقاتلون النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الاتفاق أن يكون الصلح 10 سنين. يعني أصلا صلح الحديبية اتفق فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين على وضع الحرب 10 سنين قابلة للتجديد، يعني إذا رغب الطرفين. وبعدين طبعا قريش بعد ذلك نقضت العهد بعد سنتين وحاربهم النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن بعد ما حصلت الهدنة صار للنبي صلى الله عليه وسلم حرية في الدعوة، وتفرغ لها لم يكن متاحا له من قبل. وبدأت في هذه المرحلة دعوة الملوك، صار النبي صلى الله عليه وسلم يبعث كتبا إلى ملوك الأرض يدعوهم إلى الإسلام كما سيأتي يعني بإذن الله تعالى. المرحلة الثالثة هي مرحلة دخول الناس في دين الله أفواجا، وهي مرحلة توافد القبائل والأقوام إلى المدينة، وهذه المرحلة تمتد إلى انتهاء حياة الرسول صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول سنة 11 من الهجرة. المرحلة الثالثة هي مرحلة دخول الناس في دين الله أفواجا، بعد فتح مكة دخل الناس في دين الله أفواجا، وصار الناس يفدون على النبي صلى الله عليه وسلم من جميع أنحاء الجزيرة العربية، دخل أهل الجزيرة كلهم في الإسلام. وطبعا الوفود، قدوم الوفود على النبي صلى الله عليه وسلم كان موجود في كل المراحل، كان يقدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد تلو الوفد، لكن كان انتشار الإسلام محدودا لغاية لما فتحت مكة وخلاص وقضي على قريش، حينئذ توافد الناس على النبي صلى الله عليه وسلم من جميع أنحاء الجزيرة، دخلت كلها في الإسلام، وكان ذلك إيذانا بقرب انقضاء حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر حياته: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. يعني المقصود بها يعني استعد للموت وللقاء الله تعالى، أنك قد أديت مهمتك وتحقق المقصود من إرسالك. فكانت هذه الصورة كما فهمها أبو بكر رضي الله عنه وعبد الله بن عباس رضي الله عنه، كانت يعني نعيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أخبره الله تعالى بأن الناس دخلوا في دين الله أفواجا كمل الإسلام وتمت النعمة، فكان هذا يعني إذن بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد انتهت إيه مهمته التي أرسل لأجلها، ويعني قال إن هذه المرحلة تمتد إلى انتهاء حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب يبدأ بالحديث عن المرحلة الأولى اللي هي إيه؟ السنين الست الأولى في المدينة. قال: المرحلة الأولى الحالة الراهنة في المدينة عند الهجرة. قال: لم يكن معنى الهجرة هو التخلص من الفتنة والتعذيب فحسب، بل كانت الهجرة تعني مع هذا تعاونا على إقامة مجتمع جديد في بلد آمن، ولذلك أصبح فرضا على كل مسلم قادر أن يسهم في بناء هذا الوطن الجديد وأن يبذل جهده في تحصينه ورفعة شأنه. يعني يقول إن الهجرة لم تكن فقط يعني تخلصا من تعذيب قريش ومن الفتنة التي كان يتعرض لها المسلمون في مكة، ولكن بالإضافة إلى ذلك فكانت تتطلب من المسلمين التعاون على إقامة مجتمع في بناء هذا المجتمع، وكانت إليه أزمة الأمور بلا نزاع، والأقوام الذين يعني كان يواجههم النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كانوا على ثلاثة أصناف، يختلف أحوال كل واحد منها بالنسبة إلى الآخر اختلافا واضحا، وكان يواجه بالنسبة إلى كل صنف منهم مسائل عديدة غير المسائل التي كان يواجهها بالنسبة إلى الأصناف الأخرى. يعني يقول إن أهل المدينة وقت أن قدم إليها النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، كل قسم يعني له أحكام وله مسائل واحتياجات غير وطريقة في المعاملة غير القسم الآخر. فالقسم الأول أصحابه الصفوة الكرام البررة رضي الله عنهم وأرضاهم، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين يرغبون في تعلم الدين وتعلم الإسلام وفي تزكيتهم وتربيتهم وإعدادهم لحمل هذه الأمانة، فهذا القسم الأول. الثاني المشركون الذين لم يؤمنوا بعد وهم من صميم قبائل المدينة. القسم الثاني المشركون الوثنيون من من أهل المدينة ممن لم يدخل في الإسلام. يعني كما عرفنا أنه تقريبا لم يوجد بيت من بيوت المدينة إلا وفيه من قد دخل في الإسلام، إما دخل أهل البيت كلهم أو بعضهم، لكن كان لا يزال يوجد بقية من المشركين من عبدة الأوثان ممن لم يدخل في الإسلام. هؤلاء أيضا يحتاجون إلى طريقة في المعاملة في دعوتهم وفي كف أذاهم وكذا، وهذا الصنف بعد ذلك يعني منهم من أسلم، هؤلاء المشركون الذين كانوا في المدينة، منهم من دخل في الإسلام عن صدق وإيمان بعد ذلك على مراحل يعني أثناء مدة إقامة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ومنهم من دخل في الإسلام نفاقا والعياذ بالله تعالى. وكان بداية حدوث النفاق كان بعد غزوة مكة، بعد غزوة بدر وهزيمة المشركين. يعني كانوا المشركون من أهل المدينة حتى بعد الهجرة لا يزال عندهم أمل ان يعني ان تاتي قريش وتجتث يعني دعوه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، وان ترجع الزعامه للمشركين مره اخرى. يعني لم يفقدوا الامل في يعني القضاء على دعوه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعد غزوه بدر وانتصار النبي صلى الله عليه وسلم على مشركي قريش خلاص يعني فقدوا الامل، فصار ما فيش حل الا يعني اذا ارادوا ان يتركوا المدينه أو إذا أرادوا أن يقيموا فيها لابد وأن يدخلوا في الإسلام. فكما عرفنا يعني كان في هذا الوقت بدأ دخول بعض الناس في الإسلام نفاقا والعياذ بالله تعالى، يتظاهرون بالإسلام وهم يبطنون الكفر والكيد للمسلمين والتآمر مع اليهود ومع مشركي قريش من أجل القضاء على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان في بدأ النفاق بعد غزوة بدر، لكن طبعا وقت ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينه كان لا يوجد فيها منافقون، ما فيش الا في مؤمنون واضحوا الايمان ظاهرا وباطنا، ومشركون ايضا واضحون في شركهم ظاهرا وباطنا زي ما كان الوضع في مكه. وذلك لان دايما النفاق بيحتاج ان يكون في مصالح دنيويه يمكن ان تترتب على الاسلام، فكان في العهد المكي ما فيش اي مصلحه دنيوية تترتب على الإسلام بالنسبة للمشركين، هيدخل في الإسلام هيعذب ويبلد ويقطع بالسياط وكذا، فما فيش منفعة يعني دنيوية، وتصادر أمواله وتقاطع تجارته إذا كان تاجر وكذا، فما كانش فيه مصلحة تدعو كافرا أن يدخل في الإسلام نفاقا. فكان في مكة اللي يدخل في الإسلام بيكون داخل إيه؟ عن صدق وإيمان. كذلك لغاية فترة غزوة بدر برضه لم يكن فيها منافق. بعد غزوة بدر خلاص بدأ إيه؟ ممكن واحد يدخل في الإسلام لتحقيق مآرب دنيوية على أقلها، يعني أن يعصم دمه وماله عشان ما يتعرضش إيه للإيذاء. فبدأ النفاق بعد غزوة بدر. القسم الثالث اليهود. القسم الثالث ممن كان في المدينة اليهود. قال: والمسائل التي كان يواجهها صلى الله عليه وسلم بالنسبة لأصحابه هو أن ظروف المدينة بالنسبة إليهم كانت تختلف تماما عن الظروف التي مروا بها في مكة. فهم في مكة وإن كانت تجمعهم كلمة جامعة وكانوا يستهدفون إلى أهداف متفقة، إلا أنهم كانوا متفرقين في بيوتات شتى، مقهورين مطرودين. والمؤلف هنا يقول مقهورين أذلاء، لكن في الحقيقة يعني تعبير بأذلاء يعني يقول الصحابة كانوا في مكة أذلاء ليس يعني صحيح. المسلم حتى لو كان مستضعفا أو مقهورا من أعدائه أو كذا فهو عزيز، كما قال تعالى إيه: فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين. لكن إيه، ممكن المسلم يذل لأخيه المسلم لكن ليس ذليلا بالنسبة للكافر، ممكن يكون إيه مستضعف أو مقهور أو كذا. قال: لم يكن لهم من الأمر شيء، وإنما كان الأمر بيد أعدائهم، يعني يصف بصفة عامة الوضع الذي كان عليه المسلمون في مكة أنهم كانوا مستضعفين وكذا. وأما في المدينة ويقولها هنا يعني: ولذلك نرى السور المكية تقتصر على تفصيل المبادئ الإسلامية وعلى التشريعات التي يمكن العمل بها لكل فرد وحده، وعلى الحث على البر والخير ومكارم الأخلاق والاجتناب عن الرذائل والدنايا. لذلك يعني إيه؟ نجد أن السور المكية كانت تناسب إيه حال المسلمين في ذلك الوقت، فيها طبعا التركيز على جانب العقيدة وكذلك أيضا جانب الأخلاق، جانب العقيدة والأخلاق هذه إيه كثيرة في السور المكية، بالإضافة إلى إيه التشريعات التي يلتزم بها كل فرد وحده ليستطيع أن يقوم بها المسلمون في مكة. لكن التشريعات التي تحتاج إلى دولة لإقامتها، أحكام التي تحتاج إلى دولة لإقامتها، فهذه يعني كان من يعني من الحكمة أن يؤجل نزولها إلى حين تأسيس الدولة في المدينة. قالوا: أما في المدينة فكان أمر المسلمين بأيديهم منذ أول يوم، ولم يكن عليهم سيطرة أحد من الناس، فقد آن لهم أن يواجهوا بمسائل الحضارة والعمران وبمسائل المعيشة والاقتصاد وبمسائل السياسة والحكومة وبمسائل السلم والحرب والحلال والحرام والعبادة والأخلاق وما إلى ذلك من مسائل الحياة. يعني في ذلك الوقت يعني المسلمون بدأوا في تأسيس دولة، والدولة تحتاج إلى تغطية كل هذه الجوانب كما ذكر. طيب حتى يعني لا نطيل عليكم، نتوقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى. طيب في سؤال يتعلق بموضوع درس اليوم؟ طيب سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.